الحياة في العمر كله قالك معايا أجمل حكاية في العمر كله قالك معايا أجمل حكاية في العمر كله سنين بحلقة ما فات جمالها على حب قبله لك معايا أجمل حكاية في العمر كله سنين بحلها ما فات جمالها على حب قبله قالك معايا أجمل حكاية في العمر كله سنين بحلها ما فات جمالها على حب قبله حبك انت سنين ومرت زي السوال في حبك انت وان كنت قادر احب التاني احبك انت أحبك أنت كل العواطف الحلوة منك كانت معانا حتى بتصبنا كل العواطف الحلوة منك كانت معانا حتى بخصمنا وازاي تقول انساك واتحول ازاي تقول انساك واتحول وازاي تقول انساك واتحول وازاي تقول انساك واتحول وانا حبي لك اكتر من الأول أكثر من الأول وأحب تاني وأعمل في حبك كتير